الإيقاف كما يسمى الإيقاف كذلك في قلوبه الرؤلة وأنا الحاجة كيف ندعو فيها إما الوصول وإما على كل حال قروض وإما على كل حال يعني شمار ديك الشيء اللي كنستدعو فيه أنا كنقول ديالي وأنت كنقول ديالك إلى آخره دار مثلا حنا بينا الدار الدار هذا الدار على كل حال سنة اللي يقول لي من يشتغل فيها أنا كنقول بأنها الدار ديالي لأن هذا خاص والأصل ينقسم إلى قسمين إلى ربع وعقار اللي عنده العتبة الدار والتمزاق والحمام إلى آخره الربع العقار حتى جنات وكذلك على الأرض سلطان لأنها تفقر وسد أو تفقر وتختص أو زي الآخر وعلى كل كان تدعو فالدار مثلا يقول يا رب وأنا أقول يا رب لكن تتحي لأن أقول أنا الدار في يدي أرض إن شاء الله أرض الأرض يقول يعني تفقر فيها وإن شاء الله أنا يكون عندي واحد السبب من أسباب الأسباب شحال الأسباب من أسباب الإيمان حين عشرة من أسباب منها إذا كان عندي عزيز وحي شهيد وحيد أي شيء يجب أن نقوم بالنسبة فيها لا ديالي هو اللي يقول ديالي ولكن أنا أقول القاضي عنه شيء غيره والمدعي وقام ببينة فدي البينة دي عزيز وحيد قاضي من ذلك وحيد ما يكرش لأن هذه الأصول تبدا على أقل يعني شيء العدلين أو قهد النزلتين لأن العزيز الوحيد فيه استثنتين استثنت والعزيز الآخر استا إذا الناس على كل حال يكون يكون على مقام عدلين يقول بالناس على كل دار على كل حال أنا عندي شهادة عندي شهادة يعني بعد وحيد هذا اللي يقول لي هو باقص شيء وحيد يعني هذه أصول كل العدلين أقول له أيها القاضي أزيدي باش نجيب شهيد وخر وخا نقعد لا ونقول هذا الدار ما نلقاش يسكن فيها خير العقلة لي أنا يجيب لي القاضي لأن عندي شو البينة ماشي كاملة البينة تكون يعني بعدلين وانا عندي عدل واحد بخص واحدة يقول القاضي على كل حال كم من بينة ان كبر ايضا القاضي على كل حال اعمل على كل حال اجل كنت انا قاضي يعني كبر لك اجل على بحسب السياسة المسيسية وانا ضيان وانا مشاء الله مقبل ونقول من نقول القاضي انا لقلنا واحد القاضية عن الدار من القاضي شكل يبخي شكل يلا ايه يبدا على كل حاجه ومن يوم القاضي ديك الامتعه اللي فيها في اجل القاضي شي تكثير او لا باش يخليها مره ما يبقاش فيها حتى شي حاجه لا جدال ولا بقار ولا كذا ولا كذا نوقفوها على الايقاف شنو سبب الايقاف هنا عبد الوحيد يعني ما عنديش باش نكمل لان ديما على كل حال شيء ما خرجش من الدول غادي ندخل الى مسبح القاضي ندخل الى أما اللي يقول لي معنا كل حاجة لا فقط ليس كي يخرج حاله ولا قوم يمكن يخرج حاله ولا يخرج ولا يقف سماء إلى أخر أو عندي بينا في عدلين هي وش بقي خمس بقي على كل حاجة التسكيلة فيهما كما إذا كان على العدل يعني جاهدين مجهولي عند القاضي ما يعرفوا شيء ما يعرفوا شيء ولا من أهل العدالة ولا من أهل الجرحى ويقول القاضي في عدل بينا في عدلين كثيرا أمشي كثير لأن العدالة كاملة من أهل الجرحى عرف شيء ذكيم يقول وخا القاضي مش ذكيم مش ذكيم يجيو زايد الناس يخطفوا العدول باش يقولوا لا هذا العدول اللي عندي أنا الشهادة ديالي عدل الرضا هو من يزكي من يقول عدل الرضا وبعضهم يفيد أن يضعف الذي العاصمية ومن يزكي فليقول عدل الرضا كما قال تعالى منهم ترضون من الشهداء واخا القاضي يعني مش حد حد يعني مش هيد اللي عندي في الاخر غادي يزكيه لا خا مخير تمشي ايوا اجلي اجينا فرد وقال له هذا ما يبقاش كيف في احد غلط الراقي نعم انا عادي نروح نجيب له هذا محتاج الى تسكيه او على كل عندي لا شهود ولا بقيت اعراض زين ليس كبير صار عندي استعمال استعمال على كل القضية من ركب قيس الحجة أنا معنا عاود كذلك توجه التوقيت كذلك عطش النفس كما إذا كان عندي على كل عطش النفس يعني عاود كذلك أو استخدامك بشقة القضية إلى آخره، على نفس على كل حاجة كمية، وخوالاتنا على كل حاجة مدعاة على ثقة، لكن الدار مش مجرد ثقة صغيرة، وإذا كان على كل حد دواء على الحق، إحنا على كل حد شعار عن هنا. أنا على كل حال حال قاضي عليك الحصر في ديان الأولي والجير من الأخرى كل من قاضي يعطي الشهادة يفتعي وحي مقصر وحي الأخرى يقول لي كل الشهادة نقول هو أنا على الزر على كل حال هذا قضي حصر شهادة حي من أنا من عمي شو رأى عمي عادي وحيد ما يكون أقول الضغط بس كله هو الأرض تعال رأول ما يبقاش حتى على كما تخذ من الأخرى إذا كان في العروب يعني على كل حال قاضي عاد وغنين على كل حال يا أرى بقرة كانت تجرب هنا بس يعني بقرة كانت دعوة قلنا لها بقرة دي يقول لكل دياله إلى العرب الحدين عنده قاضي أو مشي عنده قاضي أي مرحب أي مشي وين دياله ما عاد شوها إلا بعد ذلك إلى آخر يقول القاضي لي وعلى هذا عم يقول دياله وانجا أنا ديال يا القاضي فين وعلى في عم شبنيا نعم هذا شهيد وحيد جيد شهيد آخر على أولا ويقول له على أولا ولكن هذا الضراء نوقفها بشفتة قديرة نعطوها واحدة عن وحيدة آمين نبقى عنده حتى نفكر اللي احنا بالكتباش الهروض التوقف قديرة أن تضع عند رجل آمين هذا كذلك وإذا كانت دعوة على كل حد المسائل في مثلا المشبيش والمنطور والتفاح والبنان في إنسان الآخر يمشي على وحيد الكبرى يعني التفاح حوله بالنش مش لاخر على قد ديالي سرق إلى الخي ولا قد ديالو ولا جبت على كل حال عن بالشبهة إلا عبد الوحيد يشير بأن ذلك ذي القبض المقبوض لا يوقع ولا قد ديالي إذا على كل حال كذلك مش الوقف أنا أتوقف ديالو كنا قد أتوقف ديالو وهذا ديالو قد خمس ديال وعشر من دروس عزب الثمن ديالو يبع والثمن فقط وإذا كانت المسائل على كل حال فيها الخرج يعني غلا حطنا في صندوق يعني بكره أو على كل حال كانت تجري يعني الطران أو الحار اللي كتلو فيها الزيت أو الحار اللي كتلو فيها القوس هذيك يعني الثقة ديالها بالقى لحظة ولكن الثقة اللي كتلوها تتبين بالنية وعلى حين يجبنا على كل حال أرى ثم بعد ذلك العلم من تولي رحمه الله الطيجريش على كل حالنا النقود يوقفنا على كل حال ووقف ما قد يغلطون يعني سرقة مسكنا يعني بعد ذلك وكل شيء يسيع الفساد له وكل شيء يسيع الفساد له ثم قال توقف لما يقع العلم لا أنه قد دخل والله إذا كان الدعوة واحد الحاجة إذا طالت كتسد ليش ما شوف التوبة زيادة؟ قال ما دخلت كانت تدعو في الحد أنا على كل شيء عشرة وعشرين ذي الحمد أو عشرين ذي الحمد الآخر كانت تدعو أنا وحدتي كان نقول أنا الحمد جاري هذا أنت سأقل نقول لكل يشك ديانه ولكن هذا الشيء المتنزع فيه عند على كل حد المدعي والمتعامل والمدعى فيه المدعي هو لنا الخير الخير والاخر اللي عنده الخير حال المدعى عليه والمدعى فيه الخير حال وعلى كل مهما كان تنزل في الحال هو مدعى لا على كل حال اذا وقفنا على الطرف مش يجيب الخير حال يبيع قضي مثلا او الاول يبيع يبيع ويشوفون في الفيزا فعنده قضي فيزا تعال نتحقق انا دي البينة عند الشيء وعجل مشيئة أخر بالحمد لله وجل حمد ليس ديالا إذا كان على كل حال ما كانش شيء إحنا قلنا الوقف والنساء ولكن حاجة اللي ما كانش شيء حد لا مدى السين حد فرما ما شف سين هذاك على كل اللي عنده خارج شو وقف الخارج ديالي واللي هو على كل حال ما عنده خارج هو اللي من الشغل بقى الوقف والله ما كانت قدام المقام وكل شيء يسرع فساد له يسرع ليش أقول يسرع لأن شو المضير أسرع يسرع شو المضارع أسرع يضح لأن الحدث إذا كنت يضح وضم أول وكما قال عنك وله ضم إلى الرضاع المطلق المصير إذا يسرع أسرع يسلم من أسلم يصلح من أصلح من أصلح رضي الله عنه. قالوا هذا شو في مثلاً ماشي تدين أو شيء. والمقصود على كل حال لفتي أو كذا قال شيء قال مثلاً قالوا أجلس. قالوا أجلس. قالوا أصلح لي سنة. قالوا أجلس. قالوا على كل حال أصلح لي سنة. لأن أجلس وشي أجلس اجلس من جلس يجلس اجلس من الثلاثي ضرب يضرب اضرب على كل فهم يفهم افهم يقول لآل في الأمر ضرب تنحصر في الفتح والضم وأخرى تنكسر فالفتح فيما كان مرغوبا نحو أجيب يا زين صوت الداعي والضم فيما ضم بعد الثاني من بعده استقال الزمان يعني على كل حال يعني مهما على كل حال الجيش اتصلت وعلى كل وكل شيء يسرع الفساد له في مخيله الفساد اذا وقف على كل حال اذا وقف سواء كان على كل حال مستحقا او فائده مستحق هذاك عاقل من يشرح هذه البداية يعني جاب النقود دير هذاك مش النقود يكون نقولوا الضرب الغلطي وكذلك على كل حال الفندق كنقولوا مخرج ديالو بحال مخرج ديالها جاب ديك النقود وعرفوا جاب النقود المقال قال لي روقي فشل او فائدة مستحقة الفائدة مستحقة حتى هو في الفائدة ديالو الفلوس اللي دخل ومستخدمش هو الحد كما إذا كان انتعه هو الحد على وزين كده هل مستحقا أو فإذا مستحق ورماتي شوف يقول هذا من باب النفس ورشي المرتب لأنه حولها يعني المستحقا يكشي مستحق بلسه حدث فالحليم أو الفائد المستحق حيث روطان لأن الروطان شبه روطان على كل حد الرطب هو على كل حال يشفي التمار ولكن التمار الناضج والبسر هو التمار باقي ما رضيش باقي ما طاشي على الفرق بينهم باش نقولوا سواء كان على كل حال مستحق الشيء اللي كان يدعو فيه مستحقا نفسه لدعوته قال حميد او فائد المستحق شنو على كل حال الرطب لأن إحنا فينا التجربة في النخل أنا نقول هذه النخلة دي يعني وأنت نقول إيش النخلة دي يعني ولكن شو الفائدة من ذيك النخلة؟ التمر دي أنا كيف تنال التمر؟ فائدة المستحق المستحق شنو هو؟ على كل حال إحنا قلنا النخلة نفسها كانت تجربة والفائدة دي لا هي التمر الآن سواء كان بشيء أنت عندك سؤال تجربة مستحق النفس حل حل أو فائدة مستحق حر الله كلحمين ومضمين الأول الأول والثاني الثاني هذا يقول النفس ونفس المرتب كلحمين بيرجع المستحق ومضمين بيرجع الفائدة المستحق لأن ايش فرط فيه التمر ولك احنا كنت تشوف النخلة يوم النخلة لا يمكنك على التمر في العين هذا الفائدة المستحق هذا يقول النفس ونفس المرتب الأول الأول والثاني الثاني الأول قوله كلحمين يرجع لقوله المستحق إن قال ورطالب ليرجع لفائد على كل حال لفائد المستحق عقل هنا ورطالب ورطالب فقياته عركب كمشمشي لأن المشمش على كل حال إحنا كانت تجربه في الشجرة اللي كان عن المشمش يعني ما قال وقد استحق لعدل ولا ما هالشي على كل حال الإلحام أو كل يعني فائد المستحق على كل حال أيوة من التجربة أنا أقول ديالي من تجربة إلى آخر ولكن أنا عن الزينة بعد واحد أو بعد لي ولكن ما فيه مستثية تقول دي المشكلة على في الحاجة اللي هي مكان على كل حال الحاجة اللي قالت من ستي وقفة ولكن اللي هي فيها تنسى أن نبيعوها حي حقيقة نبيعوها كمن جاء وقفة كذلك على كل حال يعني ايش النخلة؟ بالنسبة للنخلة الثمر ديالها ليس شيء، الثمر ليس شيء، هذا يقع على كل حال. يعني مثلا 6 شهور او اكثر وما يتغيرش الثمر، معلوم. المشمش كيفسد، البقوق كيفسد، اللي كيفسد التوقف ديالو هو نبيعه، ولكن الافتتان يبقى موقفين حتى الاظهار بديل. اما مول عندي عاد واحد يجي وحده واحد يصوم، واما اللي عنده شي بين اللي عاد جاي، ولكن يعني شي مشى يعني الزكاة. قال قال هنا اللي عاد جاي ونقيت على ديك السنه الاسلم، او اللي عاد لي او بشهيدي احتجت فيما يا لا يدخل هذا الشد يا لأن يرى الدخل. ومن يكون على كل حال حلحام والمشمش اللي كيشد من ليلة واحدة لا يوقف على كل حال لمدة يرى أن يدخل له الشد فيها، ولو قال أن يدخله ما كان قد دخله لكان أولى. والحكم بيعه، وهذا الحاجة اللي كانت تدعو فيها، ولكن لا بيعه أي ما يفسد، وتوقف الزمان إن خيف في التعديل من طول الزمان، لأننا عند الزمان عن العلم وغادي يمشي يزكيهم كي يقول متى نشهر أغلى يؤمنكم للبشر وغادي يقول شيء إذا نبيع قرقنا إن خيف في التعديل من طول الزمان. مفهوم التعديل أن الإيقاف للإعراض والبيع وإيقاف الزمان في هذه على كل حال أحرام، والإيقاف للإقامة كامل عن كذلك كل ثانية توقيت عشرة. كنا نقول البينة لعدي بقى ما يمشي على صوت فيها على البينة لعدي واحد، معنى عمل لعدي واحد يعني ثاني هذه يقول لك من الثاني نقول هالحاجة على الدقر، وأنا أقصد أتدل الثاني. والإيقاف لإقامة على كل حال ثاني حيث لم يحلف وقال لا أحلف لأني أرض شهيدا آخر، يعني أنا يحلف على الشيء لا أنفل وإنما يجب شهيد آخر. قال هنا على كل حال لم يحلف وقال لا أحلف لأني أرض شهيدا آخر، فإن وجدته في الأرض واضح شيء حرام انظر عليه كان قطعيتي من الشهيدة حالة الله. وكذلك يبيع ويوقف الثمن. قال عياض وإن قال لا أحلف البتة لم يباع ويخلى بينه وبين حائزه لقضية أخرى. يقول ولما إلا كانت على كل حال عن البينة لعبد وحيد يقول القاضي وكذب البينة نقول عليه رجل أعمى شيء إلى أحد مقدم بشيء آخر هذا الإيقاف. إحنا عرفنا بس يقول الحاجة نبيعوها اللي كنت تسألت مثلا وأما إلى قضية وحدة على كل حال قال أنا عند البينة ذي عدل وحيد قال القاضي أحلف قلت له أنا ما شهيد شهيد آخر ما قلنا وإذا كان على كل حال مش يحلف يعني الشهيد وكيف كان الشهيد إذا قال على كل حال لأني أرضي شهيد وحيد وأما القاضي قال القاضي أحلف قال قلت له أنا ما على كل حال مش يحلف بالشيء نعم إيوة سيك إنت عندك شيء نعم نعم أجل أنا كنت أمر واضح إلا قد على أن مش بحد علم ما عندك شيء لولي على يوم قاضي قال بحد على شيء أخرج مطوة شو يعني وأنا أقول له إيه مش مش وقف لك شيء عندك الحام أو لك المشمش أو ده اللي عنده اللي كان عنده هذا يقلع لأن البينة اللي مش كاملة طويلة وكان يقول وانا عند البين اللي عندي وحيد اجي لي باش نجيب شهيد اخر عندي شهيد اخر نجيبه هذا هو حق من الحق ولكن دابا انا نقول وانا انا شهيد اللي عندي هو هذا يعني حليف معه الا ما حليف ولا شهيد انا انتم إجبرتي هو هذا فليتجي إجبرتي هو هذا ما إجبرتي على كل حال مش تحيل أنت ما إجبرتي على كل حال فسيدي المنزق المشمش يعني مشمش وزع يعني وكذلك على كل حال كثير الحد ولا أجل الزعب ولا الزعب الإطفح ولا ما قال هنا على كل حال وإن قال إلى غيره ما قال وبيعوا المسجد إلى ثم قال هنا من طول الزمن تحديدا قال هنا على كل حال مفهوم التعبير أن الإيقاف للإعراض والبيع وإيقاف الثمن في هذه الأحرام وإلا على ولن يقفوا بإقامة الثمن حيث لم يحلف وقال لا أحلف لأن أنتم شاهد آخر فإن وجد الشاهد فأمر وإلا حلفته فكذلك يباع ويقف الثمن قال عيا وإن قال لا أحلف البتة إجبرت شاهد واحد من خيش من حلف الوقت لم يباع لك الحامل يقول له لكم مش مش مش لا إله ويخلى بينه وبين حائزه بين حائزه بعد يمين خليل وبيع ما يكسوه ووقف ثمنه معهما الشهدين نقول بيع العظيم بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده كل يحلف على الحائز بيده وهو نصر القاسم وفرق عبد الحق بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه فلما على كل حال يعني ليش ترك ذلك؟ ترك أنه مكنه بخلاف صاحب الشاهدين وفرق المزال بأن الشاهدين أقوى لأن الواحد يعني على كل حال يعلم قطعا أنه الآن على كل حال مستحق لأن شيء يخفي وهما أي العدل إلى عدلا إنما على كل حال على كل حال كشف عن وصف عن وصف كان فيهما على الشهادة ما أشار الناظم إلى التوقف بذلك النقل توقف بالشهيدين لما كفين إعلان الصيام بشهيد واحد لدينا وجد وقع على التوقف باللطخ شنو لطخ الشبهة ما عندك لا عدل واحد ما عندك لا عدلين لا إلا عشبه عارض الباطل ما أشار إلى التوقف بسبب اللطخ فقال نقول شيء بس كلام. نقول هنا وحيثما يكون حال الدين. وحيثما يكون حال الدين إلى آخره. بحق من يحكم على كل حال غير بينا. وقفوا يستفيدوا الوصول إلى آخره. هذا هنا قد احترز الله عن هذا كله. يقول صح. قالنا وحيثما يكون حال الدين. شهد بالشخص يسعى في الوقت يبشهد من يعرف الشقاق من يعرف من كان الناس من أهل الخير كان الناس من أهل الشعر مجهول عند القاضي في الوقت والقاضي يقول أنه يجي على كل حال ولا يجي على الشهود كان الناس خيرين كان الناس يجب على كل حال يمشي موضعي آخر عاصم كان هو شنو القاضي على الزمن هيدا في الأصول أو في غير الأصول فهؤلاء كفرقوا من الأصول وقفوا سائد إذا كان حق الرب وقفوا في التوقف يجلس حق الله إذا كان الحق نوقفوا على كل حال ثانية إذا كان الحق الدين نوقفوا إلى الدين والأصول إذا كان كفر يعني في بعض مثلا تغلق ولا تغلق لا القاضي ما يقول يجب أن يستفيد يقول الجوع بل إنسان عجيب برجلين وقع القاضي مجهول ما عرف شيء. إيوه كان في الزكيم لم تنش. يقول القاضي هنا أفضل سكين فيها ترى. ولكن ممنوع زي نوال أو زي شي صور أو زغرس شي شجرة أو زغرس على كل حسي زيتونة ممنوع لك على كل حال الزيادة ونقصان. مظهور مثل. وإذ كنا نقولوا لي عدو على كنا نقول لشوق البيت بالغلط. دابا لا حيث هذا الشهود مجهولين عند القاضي في عن على الشهود وانا قريبا يعرف شيء من الشهود الرحيم شيء يزكيه محمد بن على قول الدين اذا كان على الحاجه الا على المظلوم خرج خمس على المخرجه خرجوا بخير خمس على كل حال على كل حال منها وقتها معنا طبعا اجدد الحاجه تتحل وقف في شهد الحاجه وقف في شهد ايوا وياك الدار الشغلة الا أرسكن فيها النساء ولكن قل له من يريق يعني شيء صرت النق أو شيء ولد نقصة من الغرة أو زي شيء حاجة أو ذلك شيء حاجة ما يعيق هذا شيء فضل والدار والأرض الأرض يعني كنا نقوله إيه؟ كنا نقوله من يعني الحق لما لا ذلك اللي في ذلك حتى يطي حتى ولكن نقوله شو حتى لا تقيس من شيء زيتونا من نقص الدين التي قهرة على الأمامنا وحيثما يكون حال بين الشاهدة بالحق العقاب ولكن بكل بين الرجلين القاضي ما يعرفش في حق من يحكم وهو القاضي مجهول الحال هاي بينا إيوا يوقف الفائز صاحب الله وهو الخراج والقلاء ظاهر أنه لا يجزأ أو لا يجزأ شيء على كل حال من يده وهو خلاف قول النبي يعني كغيره وحيلت أنا جمع على كل حال مطلقا كغير أن طلبت إلى آخره ثم قال لم طلبت في عهد أو بالدين يزكيان إلا أن يجعل كلام هنا الأصول بخصوص في ذلك لا الأصول هذه فلن تكون فلن تقف يعني ذو غلط والمنع من التصرف وأما التفويت نعم فيمنع من مخالفة بقضي الله ثانيا بقضي على كل شهر تمشي إذا العدود تمشي على كل حال يعني يزكيهم يا ويختلف ذلك باجتهاد لأنه قام بشحن شيء أجل بس يزكيهم مثلا بحسن ذلك مرة كده من خشان مرة على كل عرض مستطيع مشحن على كل عام ويختلف ذلك باجتهاد قرب محل البينة المطلوب تعديلها أو رجعه وباعتبار يعني خطر المتنازع فيه لأن المتنازع فيه إن يكون في حال كبير فضلا كي دخل الدار وأما فضلا كي تبعش يكون ما المدفع يلقي بخطر على كل المتنازع فيه وحقارته ووقف يشت الفاتب على كل حال في هذه على كل حال غير مسؤول وكأنه من يخل أخذه على كل حال في الوقت مع العدل وحيد حيث يوقف مع العدل وحيد كذلك يعني العدل إن هو على العبد الوحيد أضعف من جزء الذل ولكن الأعضاء الذل الذكيين كما يخالفون مسألة قول الآخر مسألة وكل شيء يجب المسألة الأولى